أيها المسلمون عباد الله، إن ناسا يظنون أن عذاب القبر ونعيمه الإيمان به مأخوذ من السنة وحدها. لا يا عباد الله، أيها المسلمون، إن القرآن الكريم قد تحدث عن القبر وعن الموت وعن العذاب الذي يكون في عالم البرزخ. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما جاء في عذاب القبر. ثم أورد قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، أي يوم؟ يوم الموت. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأورد قول ربنا جل جلاله: سنعذبهم مرتين، الكلام عن المنافقين. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال أهل التفسير: مرة في الدنيا بما يجري عليهم من الإذلال والنكال والجوع وإنفاق الأموال وهم كارهون، وإتيانهم للصلاة وهم كسالى، إلى غير ذلك من أنواع العذاب النفسي والبدني الذي يتسلط عليهم. ثم العذاب الثاني ما يكون في القبر، سنعذبهم مرتين ثم يردون أي يوم القيامة إلى عذاب عظيم. ومن حديث القرآن عن عذاب البرزخ، عن عذاب القبر، قول ربنا جل جلاله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القبر جزء يسير مما أعده الله عز وجل لأهل معصيته، لأهل الكفر والنفاق والشقاق يوم القيامة. قال جل من قائل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، إلى غير ذلك من آيات بعضها صريح وبعضها يشير.